لقبول السلام، وكذلك البدع الأخرى المتعلقة بالأركان كالتي يعني تؤثر إما في الإخلال بالأركان أو في السياسة المفرطة حتى أنه يخرج عن هيئة الصلاة. فكل بدعة أثرت في ركن لا تتم الصلاة ولا تصح إلا به أو بشم، فهذه مؤثرة، كما أنها لو لم تكن بدعة وفعلها دون أن يكون مبتدعا فالعمل يتأثر بها. فكل عمل معلق بهذه الأمور أو كل بدعة متعلقة بهذه الأمور من الأركان والواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها فهي سبب في رد العمل. وأما إن كانت لا تتعلق بهذا فالذي تقتضيه الأصول أن العمل لا يرد بالبدعة، فإن كان مبتدعا وكان له عمل صالح فإن العمل الصالح لا يرد بهذه البدعة إلا على سبيل إحباط السيئات من بعض الحسنات. وهذا ذكر شيخ الإسلام نقل ابن القيم الإجماع عليه أن من السيئات ما يحبط الحسنات، وذكر شيخ الإسلام أن هذا إما أن يكون قبل الميزان أو في الميزان، أما في الميزان فظاهر، فإن الحسنات تجعل في كفة والسيئات تجعل في كفة، فكل سيئة تحبط ما يقابلها من الحسنات، وكذلك الحسنة تحبط ما يقابلها من السيئات. في نهاية الأمر إما أن ترجع الحسنات أو السيئات، فيثقل الميزان إما ميزان الحسنات أو ميزان السيئات. فإذا كان المقصود هو مقابلة الحسنات والسيئات فلا شك أن البدع تؤثر في الحسنات وتنقص من أجلها، كما أن الحسنات أيضا تكفر السيئات وتذهب بعقوبتها. قال ولا صلاة لهم، لكن هذا واضح جدا هنا أن المعنى في أن هؤلاء لا صلاة لهم، لا تقبل لهم صلاة لأنهم كفار، لأن الجهنية كفار، فالجهنية كما تقدم هم كفار بإجماع الأمة، ولم يختلف في هذا أحد من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر ولا شك في هذا. وأما المعين منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا يعذر لا لأن قوله يعني ليس بكفر وإنما لأنه جاهل، الجاهل يعلم ويبين له. قال فقلت يا رسول الله ومن يبين لي ذلك ومن يشهد لي بذلك؟ فقال أحمد بن محمد بن حنبل وأومأ بيده إلى رجل مغطى الرأس في هذه ناحية المسجد، ثم ذكر أنه رجع إلى هذا الرجل وجده الإمام أحمد. وهذا فيه إشارة إلى ما عليه الإمام أحمد من التمسك بالسنة، وهذا مما أطلقت عليه الأمة أن هذا الرجل أنه قد قام بالسنة وكان معروفا بتحري السنة والمحافظة عليها، حتى أنه وفقه الله عز وجل وثبت في تلك الفتنة العظيمة ولقب بعد ذلك بإمام أهل السنة. وهذه الرؤية أهل السنة لا يبنون عليها أحكام لكنها يستأنس بها، كما ينقلها كثير من الأئمة ينقلون مثل هذه الرؤى في كتبهم لا يبنون عليها أحكام ولكنهم يستأنسون بها، وما جاء فيها كلها حق، ما جاء في هذه الرؤية فهي حق، فلو أن قسنا ما جاء فيها في النصوص فكله له أصل وهو موجود في النصوص، وفيها إشارة إلى يعني فضل الشيخين وفضل الإمام أحمد، وهذا مناسب أن الله عز وجل ينصر السنة في كل عصر بإمام يقوم بنصرة السنة. ولهذا قال العلماء نصر الله عز وجل الإسلام يوم الردة بأبي بكر والسنة يوم الفتنة بإمام أحمد، فهذه الرؤية فيها في مناسبة الجمع بين أبي بكر وعمر وهما اللذين قاما بأمر الدين عندما حصلت الردة وحصل الانحراف ورجوع بعض قبائل العرب، وكذلك الإمام أحمد الذي قام بأمر السنة في عهد المأمون الذي قال بخلق القرآن. قال أخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة هشام بن عمار أيش أنكر عليه أبو عبد الله، فقال ورد عليه كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق، فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به فقال قاتله الله الفراديسي لم يجترح أن يدخل جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد تجهم قاتله الله. نعم، هنا قال سألت أبا بكر المروري عن قصة هشام بن عمر قال أيش أنكر عليه أبو عبد الله، فقال ورد علي كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد عليهم السلام بالقرآن مخلوق، فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به فقال قاتله الله. يعني هذا القائل هذا القول لأثارته، ولأنه هو يفضي إلى إبطال أن هذا من كلام الله عز وجل. قال الكرابيشي لم يجترع أن يذكر جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد تجهم قاتله الله. يخبر أن هذا قوله أشد من قول الكرابيشي. الكرابيشي قد تقدم أنه كان ممن تزعم هذا القول، وكان معدودا من أهل العلم أهل السنة، فلما أحدث ما أحدث أنكر عليه الأئمة والإمام أحمد، حصلت بينه وبين الإمام أحمد خصومة، ثم بعد ذلك تكلم فيها الأئمة وهجروه وبينوا حاله. الإمام أحمد يبين أن هذا حاله أشد من حال الكرابيشي الذي اشتهر أمره في الناس وعرف الناس أنه قد انحرف في هذا الباب وحذروا منه وهجروه. قال أخبرني حرب بن إسماعيل السلماني قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه وسئل عن وزر قال القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا له مخلوقة، قال لا يصاب على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا. نعم، قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهوية وهو من أئمة أهل السنة، قد أثنى عليه الشيخ الإسلام قال هو من أقران أحمد، وكان معروفا بالثبات على السنة، ما أحدثت بدعة إلا وكان على طريقة أهل السنة. ولهذا قال وسئل عن رجل قال القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا له مخلوقة، قال لا يقر على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا، مع أنه صرح بأن القرآن ليس بمخلوق، لكن لما قال بالله قال أنه لا يقر على هذا حتى يرجع ويدع هذا القول، لأن هذا القول يفضي إلى قول الجهمية، وقد تقدم موقف الأئمة من اللفظية. قال أخبرني أحمد بن حسين حسان سمع أبا عبد الله يقول اللفظية جهمية لا تكلمه ولا تجالس. نعم، هذا على ما تقدم من التحذير من أهل البدع والنهي عن مجالستهم وكلامهم بما في ذلك من الضرر على المسلم في دينه. قال أخبرني أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله سئل عمن قال لفظي للقرآن مخلوق قال جهمي. قال أخبرني حسين بن محمد أنه قال لأبي عبد الله فمن قال هذه المقالة يحذر عنه قال أشد التحريم. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة في التحذير من المخالفين، لأن القاصد هو حماية أهل السنة من الأخطاء، فلا بد من التحذير ولا بد من بيان الحق. وقد ذكر الأئمة أن في مقام التحذير أنه لا غيبة لمبتدع، لأن الغيبة إنما هي غيبة محرمة التي يكون فيها الوقيعة في أعراض المسلمين، أما عندما يوجد التحذير ويقصد به بيان الحق فلا شك أن هذا أصل من أصول أهل السنة، والإنسان مثاب على هذا، لكن بشرط أن يتوفر في هذا الإخلاص ويراد بهذا رفع الخطأ من الناس وتحذيرهم، وأن يكون الكلام على قدر الذي يحصل به التحذير، أما المبالغة في هذا والتوسع وأن تكون المجالس يعني في الكلام في الناس بدعوى أن هذا هو أصل أهل السنة وأن هذا مباح، فهذا لا شك أنه تلبيس من الشيطان، وهذا كما قال العلماء ما من طاعة إلا وكان الشيطان فيها نسبة إما إلى الغلو وإما إلى التفريط، فكما أن بعض الناس الآن ينكرون أنه لا يجوز التحذير من أهل البدع وأن هذه غيبة وأن لحوم العلماء مسمومة وهذه كلمة حق وريد بها باطل، إذا كان أخف الكلام والطعن في العلماء فلا شك أن لحوم العلماء مسمومة، لكن إذا كان القصد هو التحذير لبعض المخالفين وتحذير الناس من الأخطاء بل حتى العلماء الذين عرفوا بالسنة فإذا أخطأوا لا بد أن يبين للناس خطأهم حتى يعلموا، فهذه نقول بها كلمة حق وريد بها باطل، لحوم العلماء مسمومة، لكن ما الذي يراد بها؟ يراد بها أن نسكت عن أخطاء العلماء وعن أخطاء المخالفين ولا نبين، فلا شك أن من أنكر هذا أنه مخطئ، كما أن أيضا من يبالغ في هذا وتكون المجالس هي يعني كلها دائرة على الكلام في الناس، وأن يشتغل بعض الطلبة ليس له شغل إلا الكلام في الناس قيل وقال وينقل هذا بين الناس ويقول أن هذا من السنة، هذا لا شك أنه خطأ وأن هذا مخطئ كما أن ذاك مخطئ، ولهذا كلام السلف في التحذير من أهل البدع يكاد يكون معدود بالنسبة لكلامهم في العلم والخير، أما أن يكون شغلا الإنسان الشارع هو الكلام في الناس، وقد أيضا يكون بعض الطلبة يجتمعون في كل يوم ويعرف بعضهم بعضا، وكلهم يعرف ما عند فلان، هم في كل يوم يتكلمون في فلان ويقولون نحذر منه. كل من يحضر أو من حضر هذا المجلس يعرف ما عند فلان، فلما توسع في الكلام؟ فلا ينبغي التجاوز في هذا، والإنسان لا يخادع نفسه، ينبغي له أن يتق الله وأن ينظر في كلامه هذا ما الذي أراد به، وهل فيه نفع للناس أم لا، هذا أصل مقرر لكن بضوابطه الشرعية. قال أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله قيل له من قال لفظه القرآن مخلوق يكلم، فقال وأي شيء بقي هذا لا يكلم. نعم إنه يهجر، لأنه إذا قال بهذا قال بقول الجهمية، والجهمية يهجرون وكذلك. قال وأخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم، وقال وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، وقال وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم، قال قلت لأبي من قال لفظي بالقرآن مخلوق يسلم، قال وأيش بقي هذا لا يسلم، قال يعقوب وإسحاق ولا يجاهد. نعم يعني هذا زيادة على أنه لا يسلم أيضا ولا يجالس، لأن النهي عن المجالسة يتضمن النهي عن الكلام، وهذا كما هو مقرر في تحذير أهل السنة من أهل البدع أنهم لا يجالسون ولا يكلمون ولا يسمع كلامهم، وأنهم تصان الأسماع والقلوب من سماع كلام هؤلاء. الإنكار على من قال بصد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله. الإنكار على من قال برد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله، يعني على إنكار على من قال برد قول اللفظية من الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه رد عليهم بعض من ينتسب للسنة فقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، كره الإمام أحمد هذا، واشتهر عنه أنه من قال أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وأول فتنة الكرابيسي في هذا، قال ما الذي نقول، يعني ماذا يريد منا هذا الصبي، إن قلنا كذا قالوا جهمية، وإن قلنا كذا قالوا مبتدع. فهؤلاء خفي عليه ما تنبه له الإمام أحمد، وهذه خفيت على الكثير من بعض أهل العلم، ثم من هداه الله عز وجل إلى الحق رجع بعد ذلك إلى قول الإمام أحمد، وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل السنة ولأهل الحق. وإلا الآن من الذي يتنبه لمثل هذه المسألة عندما أول ما تعلم؟ لأن نحن الآن نعرض هذه المسألة ودرسناها ونقلها العلماء وبينوا يعني المقصود منها، لكن الذي لا يتنبه لها عند بداية الأمر قد لا يوفق للحق، وهذا من توفيق الله لأهل الحق، وهذا مصداق لما جاء في حديث الأولياء إن الله عز وجل يقول ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فيخبر أنه يصبح لا يكاد يتكلم ولا يفعل شيء إلا برضا الله عز وجل، وهذا من عصمة الله لأهل السنة ولأهل الحق. فكلما استقام العبد على طاعة الله كلما وفقه، لهذا تنبه الإمام أحمد في هذه المسألة وأنكرها، وأصبح هذا منه لأهل السنة بعده وتابعوه على هذا، وأخبروا أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل هذه الألفاظ المسمى التي تحتمل حقا وباطلا. قال أخبرنا أبو بكر المغربي قال أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام مقدم. نعم قال أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيه إمام يقدم، يعني من جنس ما يقول المخالف أنه ينفى ما يقول أو يثبت ما يقول. فبعض الناس إذا يعني وقف على شيء من كلام المخالفين فإنه يسارع إلى النفي، فإن كان المبتدع يثبت نفى، وإن كان ينفي أثبت ليرد عليه، وقد يكون كلام المبتدع يتضمن حقا وباطلا، فينبغي التنبه. وهذه المسألة منهج في الرد على المخالفين، ينبغي التنبه، لأن الكلام احيانا يتضمن حقا وباطلا. وهل مثل قول اليهود يد الله مغلوله، فان الله عز وجل لما قالت اليهود هذه المقاله قال وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهنا بل يده مبسوطتان تقريبا الحق الذي قالته اليهود. نسبة اليد إلى الله حق، ولهذا لم ينكرها الله عز وجل، وقولهم مغلولة رد الله عز وجل عليه وأصح وبين أنهم أولى بهذا الوصف. وهذا منهج في أن الحق، أن الكلام المخالف أحيانا يتضمن حقا وباطلا، ولهذا ما قال غلت أيديهم وسكت، قال بل يده مبسوطتان، فبين أنه موصوف بهذه الصفة ولكنها ليست على الصفة التي قال اليهود. فينبغي دائما تتبع كلام المخالف وإحقاق الحق وإبطال الباطل، والكلام المجمل ينبغي أن يفصل فيه، فمن تمسك بهذا فإنه يقول في معنى من الخطأ. وأما الكثير من الناس لا يتنبه لهذا، فإذا ما جاء الكلام أطلق النفي أو الإثبات دون أن يتنبه لما يتضمن هذا الكلام من الحق والباطل. ومن وفقه الله لتتبع كلام الناس من المتقدمين والمعاصرين يدرك أن كثير مما يقع فيها الناس اليوم إنما هو بالنفي المجمل أو الإثبات المجمل، فقد يأتي شخص يتكلم بكلمة ويأتي آخر يرد عليه ويحصل هناك نزاع وينتصر لهذا طائفة ولهذا طائفة، ولو تضمن ولو تنبه من يتنبه لبعض الكلام لتبين أن الكلام فيه حق وباطل. مثل الآن قول من يقول بغيبة المبتدع وقد يفهم من كلامه أن هذا الأمر مطلق، فيأتي الآخر يقول ليس هناك غيبة وغيبة محرمة، فهذا ينفي شيء يعني صحيح، وهذا أيضا يتضمن إثبات الشيء من الباطل. فينبغي التنبه، وأن يقال غيبة محرمة في أصلها لكن غيبة المبتدع بضوابطها الشرعية مشروعة. فإذا قلنا هذا التفصيل لا يمكن أن يحصل خلاف. قال واخبرنا ابو بكر المغربي قال قيل لابي عبد الله ان رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من اهل السنه بعد ذلك بكلام محدث، فغضب ابو عبد الله وانكر عليهما جميعا وقال يستغفر ربه الذي رد بمحدث، وقال كلما ابتدع رجل بدعه اتسعوا في جوابها. نعم. قال اخبرنا ابو بكر المغربي قال قيل لابي عبد الله رجلا إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث. هذا بيان أن الذي رد هنا من أهل السنة وأنه رد هذه البدعة، لكن رده بكلام محدث، إما لأن هذا الذي يتكلم فيه لفظ مجمل أو أنه يتوسع في الرد. قال فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا، وهذا فيه إنصاف أهل السنة أن الإمام أحمد ما قال نحن نتحمل زلة أخينا من أهل السنة ولا نبين، بل أنكر عليهما جميعا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه مسلم، فإنه حتى لو حصلت الخصومة بين يعني أحد من أهل السنة ومن أهل البدعة ينبغي أن ننصر، فحبنا لأخينا من أهل السنة لا يجعلنا يعني نغض الطرف عن أخطائه، لكن هناك فرق بين التشهير الرجل وبين أن إذا ما سئل الرجل أن يقول هذا أخطأ، وأن نحق الحق وأن نبطل الباطل، ثم بعد أن نبين للناس نبين أن هذا إمام عالم أو رجل من أهل السنة تتحمل جلته، وأما المبتدع فله حكم آخر، وأما السكوت عن الأخطاء وأن يقال أن هذا يتحمل فهذا لا يجوز لمسلم يعني وقف على قول أنه باطل أو أنه يتضمن معنى باطلا أن يسكت عليه. قال وأنكر عليهما جميعا وقال استغفروا ربه الذي رد بمحدثا، وهذا لكون هذا أقرب إلى الحق، ولهذا قال استغفر ربه إن هذه جلة يستغفر منها ولا شيء عليه. وأما المبتدع فلم يقل فيه هذا لأنه هو أبعد من هذا، وإنما هو يحتاج إلى أن يناظر ويبين له الحق. وقال كلما ابتدع رجل بدعة اتسع في جوابها، هذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع الرد على أهل البدع، لأن المبتدع قد يتجارب بها الكلام إلى أن يتكلم في أمور فما ينبغي أن يتابع في كل ما يقول، وإنما يبين الحق، ولا ينبغي التوسع في الردود على أهل البدع، وإنما يرد كلامهم برد مجمل يظهر منها الحق، ولا ينبغي التوسع في الكلام في الرد عليه بدون مبرر إلا أن تخفى هذه المسائل عن الناس، فإن ذلك يبين للناس الحق ويبين أصل الشبهة التي أحدثها ذلك المبتدع. قال أخبرنا أبو بكر المغربي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرني أبو يعقوب البصري وكان من سيار المسلمين رحمه الله قال تكلم معاذ بشيء فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه قد أدركت فأرسل به قد أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال ابن الوليد فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل ويظهرون خلافه الجهم. من قال لفظي بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس قوله. فالذي جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وقال ما سمعت عالما قال هذا. هذا قال حدثني أبو عبد الله محمد بن رئيس صاحب الغندر قال أخبرني أبو يعقوب البصري وكان من خيار المسلمين رحمه الله تكلم معاذ بشيء فبلغ ذلك يحيى بن سعيد القطان وهو من أئمة في أهل السنة فأرسل بابنه قد أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ وهذا فيه بيان الرجوع لأهل العلم عندما تحصل الأمور والنوازل أنه يرجع هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ فرجع معاذ وقال أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال أبو الوليد فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. الذي يظهر هنا في هذه اللفظة أن الشاغف صحيح هو ما أثبت المحقق في الحاشية لأن اللفظية هم على قسمين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فالذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة لا يقولون أن إمامهم الإمام أحمد. وأما الذين أشكل عليهم هذا الأمر هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة كما يأتي في رواية أبي طالب في الشبهة التي حصل في أبي طالب. فالذي يظهر أن هؤلاء الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل ويظهرون خلافه عن جهل فهذا الذي يظهر. ولعله هنا الحدث يعني قولها اللفظية يعني الجهمية من اللفظية فإنه يطرق على هؤلاء جميعا من تكلموا في مسألة اللفظ أنه جهمية لأنه بدعة الجهمية. فهذا الذي يظهر أن الذين قالوا بهذا ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة هم الذين يزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل ويظهرون خلافه عن جهل يعني الذي يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق. قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس يعني ما نسب إليه هذا القول كما سيأتي ثم رده بعد ذلك. فالذي جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. فهذا ظاهر أن الإنكار هنا على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال وما سمعت عالما قال بهذا هذا كما قال الإمام أحمد أبي طالب كما سيأتي في الروايات القادمة أنه قال ما سمعت عالما قال بهذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم. قال سمعت أبا بكر بصدقة قال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال سمعت رجلا يسأل معتذرا عن أن لنا إماما قدريا يصلي خلفه فقال له المعتذر يزعم أن لفظه غير مخلوق؟ قال نعم. قال فلا يصلى خلفه فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة. قال أبو بكر الخلال وأما أبو داود السجستاني فقال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال قلت للمعتمر بن سليمان إمام لنا قدري أصلي خلفه قال من زعم أن الكلام يعني كلام العباد ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست مخلوقة وأن الأرض ليست مخلوقة لا يصلى خلفه. نعم. قال سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال سمعت رجلا يسأل معتمرا عن أن لنا إماما قدريا نصلي خلفه والقدرية هم الذين ينكرون العلم وهذا يعني قول طائفة منهم ثم جاء بعدهم طائفة أخرى ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد ويزعمون أنها ليست مخلوقة لله عز وجل وأن العبد قادر على فعل نفسه ولهذا سموا قدرية. فهؤلاء هذا الإمام القدر الذي يظهر أنه من هؤلاء قال عن إمام لنا قدري نصلي خلفه فقال معتمر يزعم أن لفظه غير مخلوق وهذا فيه ارتباط بين قول الجهمية بين الذين أحدثوا هذا القول قال ألفاظنا غير مخلوقة وبين قول القدرية الذين يقولون أن أعمالنا غير مخلوقة لله، وهذا فيه ارتباط بين القولين. قال فلا يخلى قلبه، فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة. المقصود هنا أن دعاء العبد الله عز وجل بأسماء، فإن العبد عندما يدعو الله عز وجل فدعاء العبد الذي يتضمن لفظه مخلوق، وأما أسماء الله عز وجل فليست مخلوقة. ثم هناك خلاف تقدم في مسألة الاسم، هل هو المسمى أو غير المسمى، وهذه أيضا من الألفاظ المجمل الذي لا ينبغي أن تنفى أو تفرق. ولهذا قال شيخ الإسلام أعدل الأجوبة في هذا أن يقول الاسم للمسمى، لأنه إذا كان المقصود بالحروف المركبة هل هي عين المسمى أو لا، وإذا قيل أيضا أن الاسم هو غير المسمى فهل دعاء الأسماء الحسنى يعد شركا، فهذه فتنة. ولهذا هذه المسألة لا يقال فيها بالنفي ولا بالإثبات، وإنما يقال الاسم للمسمى، وترتب عليها أيضا هل الأسماء مخلوقة أو غير مخلوقة. فالذي اشتهر عن أهل السنة أن أسماء الله غير مخلوقة، لأن هي أسماء الله وهي لله وهي مختصة به، ولهذا هي تتميز عن أسماء المخلوقين. فهذه القول من قال أن الأسماء غير مخلوقة وهو يريد أن يريد بالأسماء أن أسماء الله عز وجل هي غير مخلوقة، يريد بذلك يعني فعل العبد عندما يدعو، فهذا صحيح. وأما أن أراد أن أسماء الله عز وجل يعني هي نفسها مخلوقة، أن الأسماء نفسها مخلوقة، فأسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. ولهذا احتج أهل السنة على هؤلاء الجهمية في قولهم أن القرآن مخلوق أنه يتضمن أسماء الله عز وجل. وكذلك الرواية الأخرى قال قلت لمعتمر بن سليمان إمام لنا قدري يصلي خلفه، قال من زعم أن الكلام يعني كلام العباد ليس بمخلوق كمن زعم أن السماء ليست مخلوقة، لأن الله خلق العباد وأعماله، فالله عز وجل خالق لكل صانع وصنعته، وهو خالق للعباد وأعماله كما أنه خالق للسماء. وإنما هذه الفتنة يعني حصلت في هؤلاء القدرية لما ظنوا أن الله عز وجل كل ما يخلق من الذنوب والمعاصي أنها تستلزم الأمر والمحبة، فقالوا كيف يخلق الله عز وجل الشر وهذا يستلزم أنه يحبه وأنه يأمر به، وهذا باطل. فإن أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية هي الملازمة للمحبة والأمر، فكل ما أمر به شرعا فإنه يأمر به ويحبه، وأما الإرادة الكونية فقد يقدر ما لا يحبه، فإنه يقدر الكفر وهو لا يحبه، ويقدر الكفر وهو لا يأمر به، وإنما هذا فعل العبد، فالعاصي هو العبد والمطيع هو العبد، والله عز وجل خالق للعباد ولأعماله. ثم قال أنه لا يخلى خلفه، قال كمن زعم أن السماء ليست مخلوقة، لأن أفعال العباد مخلوقة كما أن السماء كذلك، قال وأن الأرض ليست مخلوقة لا يخلى خلفه، لأن هؤلاء القدرية كفرهم الأئمة الذين ينكرون العلم، كفرهم العلماء كما قال الشافعي خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. وأما الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد فهؤلاء لم يكفرهم السلف، وإن ثبت عنهم تبديعهم والتحذير منهم إلا أنهم لم يكفرهم. قال وأخبرنا أبو بكر المغربي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثني مسدد قال كنت عند يحيى القطان وجاء يحيى بن إسحاق بن ثوبة العنبري فقال له يحيى بن سعيد حدث هذا يعني مسدد كيف قال حماد بن زيد فيما سألته، فقال سألت حماد بن زيد عمن قال كلام الناس ليس المخلوق فقال هذا كلام أهل الكفر، قال يحيى بن إسحاق بن ثوبة العنبري سألت معتمر بن سليمان عمن قال كلام الناس ليس المخلوق فقال هذا كفر. نعم، هذا عن حماد بن زيد قال من قال كلام الناس ليس بمخلوق قال هذا كفر، لأنه هذا يفضي إثبات خالقين، ولهذا جاءت القدرية أنهم مجوس هذه الأمة لأنهم يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق للشر، فهذا كفر وإثبات شريك لله عز وجل في الربوبية. قال هذا كلام أهل الكفر، وهذا فيه افتراض من الحكم على هؤلاء، قال هذا كلام أهل الكفر، وفيه إشارة إلى أن القائل به قد لا يكفر لكن هو كلام أهل الكفر، من علمه وقاله فإنه يحكم له بهذا إذا قام الحياة فيه. وأما إن كان غافلا عن هذا فإنه يقول الكفر، يقول كلام الكفر. وكذلك قال سألت معتمر بن سليمان عمن قال سلام الناس ليس بمخلوق، فقال هذا كفر، وهذا ظاهر أيضا كما تقدم، وفي اتفاق الأئمة على هذه الكلمة أن من أنكر أن يكون كلام الناس أو أن أفعاله ليست مخلوقا أن هذا كفر وشرك، لأنه يتضمن إثبات خالقين، خالق للعامل وخالق لعمله. قال أخبرنا المغولي قال بلغ أبو عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نفسهم أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو بكر فجاءنا خالد بن أحمد فقال قولوا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب بين يبين الغضب في وجهه، فقال اذهب فجئني لأبي طالب فجئت به، فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يغضب، فقال كتبت إلى أهل نصيبي تخبرهم أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال إنما حكيت عن نفسي، قال فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا. قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف؟ فقيل لأبي طالب اخرج فأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فخرج أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال أبو بكر المغربي وقال حمدان بن علي الوراق شكا إلي أبو طالب ما نزل به من أبي عبد الله، قال وثب علي كأنه أسد. وقال أبو عبيدة جاءني أبو طالب فقال لي يا أبا عبيدة كان الوهم من قبلي وأخبر بنهي أبي عبد الله وما نزل به. وقال فضل بن زياد كنت أنا والبسكي عند أبي طالب، قال فأخرج إلينا كتابا وقد ضرب على مسألة وقال الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله، إنما قرأت على أبي عبد الله القرآن فقال هذا غير مخلوق وكان الوهم من قبلي يا أبا العباس. وقال أبو بكر المروذي وكتبه جماعة من النصيبين ممن كان أبو طالب كتب في المسألة إليهم، فأخبرهم أبو طالب في إنكار أبي عبد الله أن يقال لفظي القرآن غير مخلوق. قال أبو بكر المروذي ورأيت كتاب أبي طالب بخطه إلى أهل النصيبين بعد وفاة أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي القرآن غير مخلوق. نعم، هذه الرواية في بيان وهم حصل من أحد تلاميذ الإمام أحمد وهو أبو طالب، فقد ثبت أنه قرأ الإمام أحمد سورة الإخلاص فقال هل هذا مخلوق؟ فقال غير مخلوق، ففهم من الإمام أحمد من هذه الإجابة أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكان قد اطلع على خلاف في هذه المسألة، فكاتب إلى بعض أهل الأنصار ومنهم من أهل النصيبين يقول لهم إن الإمام أحمد يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. فلما بلغ الإمام أحمد غضب وسأله عن هذا، فلما استفسر تبين أنه فهم من قوله هذا، والإمام أحمد لم يصرح، يقول بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين أن لفظي بالقرآن غير مخلوق وينسبه إلى الإمام أحمد. قال أبو بكر فجاءنا صالح من أحمد فقال قوموا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضب يبين الغضب في وجهه، فقال له فجئني بأبي طالب فجئت به فقعد بين يدي أبي عبد الله وهو يرعد. وهذا فيه بيان أن مكانة الأئمة وما كان لهم في القلوب من التعظيم، ونقل هذا أيضا عن الإمام مالك وعن غيره من الأئمة أنهم كان لهم مهابة ومكان، وهذا بفضل السنة كما ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر يسير في الطريق فيتبعه النفر من الصحابة فإذا التفت إليهم خروا على الركب، وهذا كما قال علق عليه الإمام ابن رجب وغيره قال من خاف الله خاف الناس منه، فكل من كان له في قلبه من التعظيم لله عز وجل فعلى قدر هذا التعظيم تكون له مكان ومهابة في الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وكانت له مكانة وكانت له مهابة، وكان الرجل منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرفعون إليه أبصارهم مهابة له وتعظيم. فهذا ببركة السنة، فإن من أطاع الله عز وجل جعل له من المهابة ومن المكانة في قلوب الناس ما يعني يعرفون قدره. قال وهو يرعد فقال كتبت إلى أهل النصيبين تخبرهم عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فقال إنما حكيت هذا عن نفسي، يعني لم أنسب هذا إليك، وعله يعني كتب هذا فيه عن نفسه، لكنه كان يستأنس بقول الإمام أحمد، فهو إما أن يوري وإما أنه هو هذا الذي حصل منه. قال فلا تحكي هذا عني، عنك ولا عني، وهذا فيه بيان مكانة أبي طالب، فإن الإمام أحمد كان يعرف أنه صاحب السنة، ولهذا قال لا تحكي عنك، ولم يقل له أن هذا قولك، وهذا فيه بيان مكانة يعني هذا الرجل عند الإمام أحمد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الذئب الذي يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر نؤمن بهذا، وهذا فيه بيان مكانة الرجل عند صاحبه، إذا كان يعلم ما هو عليه يقول أنا وفلان نقول بهذا. لذلك الإمام أحمد قال لا تحكي هذا عني وعنك، وهذا فيه بيان مكانة أبي طالب عند الإمام أحمد، فما سمعت عالما قال هذا. وهنا يعني هذه المسألة ينبغي يعني أيضا ربط هذه المسألة بمسائل أخرى، فهذا رجل يكتب على الإمام أحمد ويكتب إلى الأمصار لهذا القول، فما قال الإمام أحمد أنه جاهل، وما ذمه كما ذم هؤلاء، وما قال فيه ما قال، وهذا فيه بيان المفارقة بين أهل السنة الذين يخطئون ويتوهمون وبين غيره. فهذا علم الإمام أحمد ولم يستقصر من حاله، ولم يعني يطالب يطلب منه الاحتجاج بغير ما اعتذر به، بل قبل منها العذر. قال ما سمعت عالما قال بهذا. قال أبو عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف؟ يعني بتلاوة قارئ وقراءة قارئ، فالمقروء والمسموع والمكتوب والمنثور هو كلام الله عز وجل. فقيل لأبي طالب يعني من كان حاضرا اخرج فأخبر أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق، فخرج أبو طالب. هذا في بيان خضوع السلف للحق وعدم المكابرة، وأن من أخطأ أنه يرجع عن خطئه. فلقي جماعة من المحدثين فأخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق، فقال أبو بكر المروذي وقال حمدان بن علي الوضاق شكى إلي أبو طالب ما نزل به من أبي عبد الله، يعني يخبره بعد ذلك ما حصل بينه وبين الإمام أحمد. قال وثب علي كأنه أسد، يعني الإمام أحمد. وقال أبو عبيدة جاءني أبو طالب فقال لي أبو عبيدة كان الوهم مني من قبلي، وأخبرني بنهي أبي عبد الله وما نزل به، يعني من شدة الإمام أحمد عليه. وهذا فيه اعتراف بالخطأ أنه وهم لما قرأ الإمام أحمد قال هذا غير مخلوق، فالإمام أحمد يريد المقروء المسموع، وهو توهم أن الإمام أحمد أراد اللفظ، واللفظ يطلق على الفعل فعل العبد وعلى المذكور. وقال الفضل بن كنت أنا والبستي عند أبي طالب فأخرج إلينا كتابا وقد ضرب على المسألة، يعني كتابه القديم الذي كان ينقل فيه عن الإمام أحمد هذا، فضرب على المسألة أي نحو هذه المسألة، وقال الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله، إنما قرأت على أبي عبد الله القرآن. قد جاء في بعض الروايات أنه قرأ عليه سورة الأخلاق، فقال هذا غير مخلوق وكان الوهم من قبلي يا أبا العباس. هذا فيه اعتراف بالخطأ وأن الوهم حصل منه. وقال أبو بكر المروذي وكاتبه جماعة من أهل نصيبين ممن كان أبو طالب كتب المسألة في إليهم، فأخبره أبو طالب بإنكار أبي عبد الله أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق. وقال أبو بكر المروذي ورأيت كتاب أبي طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد وفاة أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق، يعني رأى كتابه الآخر الذي كاتب به وهو ينكر علي هذه المسألة ويقول أن هذا خطأ كان مني. نعم. قال أخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا خالد قال تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي القرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال من أخبرك؟ قلت فلان. قال بعد إلى أبي طالب التبيت إليه فجاء وجاء فوران، فقال له أبي أنا قلت لك لفظ القرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يضرب، فقال له قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لي هذا ليس بمخلوق، قال له بما حكيت عني أني قلت لك لفظي القرآن غير مخلوق، وبلغني أنك وقعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا، وغضب وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل لك، فجعل فوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب، فعاد أبو طالب فذكر أنه قد محى ذلك من كتابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله بالحكاية. نعم هذا هو مضمون الرواية الأولى، وهو أن الإمام أحمد أنكر على أبي طالب هذا وبين له أن هذا من الخطأ وأنه ليس له أن يحكي عنه ما لم يقل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هذه الرواية في سياق يعني فهم كلام الأئمة، وقال ولهذا فهم بعض تلاميذ الأئمة من الأئمة ما لم يقل ونقل عنهم كما نقل أبي طالب عن الإمام أحمد. فكثير من الأئمة قد ينقل عنهم ما لم يعتقدوه وما لم يقولوه، وليس هذا من الخطأ مرجعه إلى الإمام، وإنما هو من فهم التلاميذ لقول الإمام. فإذا ما ثبت عن الإمام ما يخالف هذا فإن هذا القول يرجع إلى صاحبه. والإمام أحمد كثير من الرواية نقلت عن أصحابه قد يكون فيها شيء من التعارض، ومرجع هذا أحيانا إلى فهم بعض التلاميذ من الإمام أحمد ما لم يقل كما حصل في مثل هذه الحادثة. قال وأخبرني أبو يحيى بن زكريا بن فراج الجزار قال قال لي أبو محمد ثوران وأخبرني محمد بن علي الوضاع قال حدثنا أبو محمد ثوران قال جاءني قال هو أبو بكر المرودي عندي فدعاني إلى أبي عبد الله وقال إنه قد بلغ إلي أن أبا طالب قد حكي عنه أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقمت إليه وتبعني طالب فدار طالب من بابه فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب يتدين الغضب في وجهه، فقال لأبي بكر اذهب فجئي بأبي طالب، فجاء أبو طالب فجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول له الحرمة، فقعد بين يديه وهو متغير اللون، فقال له أبو عبد الله حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال أنا حكيت عن نفسي، فقال له فلا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما قال هذا أو العلماء شك ثوران، وقال له القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يجمع إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن هذا، فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله منهم أبو بكر بن زنجوي والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيد وأبو عامر، وكتب أبو طالب بخطه إلى النقيبين بعد موت أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى عن وقال لهم في القرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه. زاد زكريا بن الفرج قال فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق فأخذ الرقعة فقرأها، فقال لمن أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له ثوران، فقال الثقة المأمون على أحمد. قال زكريا بن الفرج وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي عبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدان. قال أبو زكريا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، وكان قبل ذلك قال هو مبتدأ. نعم هذه مضمون ما تقدم روايتين السابقتين، وفيها بيان يعني الصرف بين أهل العلم. ومن هنا قال فقال لي أبي بكر اذهب فجئني بأبي طالب، فجاء أبو طالب فجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول له حرم يعني لأبي طالب. وهذا يعني خلاف معنيه يعني بعض أهل العلم وبعض الطلبة هداهم الله الذين قد يشعرون يعني الخلاف، فينبغي لمن كان يعني عارفا بالمخالف وأنه ليس ممن يتعمد المخالف ينبغي تساعد الصلح بين الناس. فلم يقل، وهذا دليل على حرص السلف وعلى رغبته فيما عند الله عز وجل، فإن هؤلاء أقران وتلاميذ عند الإمام أحمد، ومع هذا ما كان يعني هذه الغيرة التي تحصل بين الأقران وغيره تحمله على أن يوغل صدر أبي عبد الله على أبي طالب، وإنما كان يقول له حرمة يعني له مكان ويسكن الإمام أحمد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم لما علم مخطئ وأن له مكان ومنزلة أن يسعوا في الصلح، لأنه ليس كل من أخطأ أراد حدم السنة، وليس كل من أخطأ أراد الإضراب بالسنة أو الكذب، فما قال له كذب عليه وما قال له هذا افتراء عليه، وإنما بين أن هذا خطأ. فهذه الرواية هي في مضمون الروايتين، وفيها من الدروس والعلل يعني الاستفسار عند وجود الخطأ، فإن الإمام أحمد دعا أبا طالب استفسر منه، وفيها بيان مكانة العلم، وفيها بيان رجوع السلف عن الخطأ، وفيها بيان التواضع للعلم، وكل هذه دروس وعبر ينبغي الوقوف عندها والاستفادة منها. قال أخبرني علي بن عيسى أن حمدًا حدثهم قال كان أبو طالب حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبر أبو عبد الله فبعث إلى أبي طالب فجاء وجاء معه ثوران، فقال له ابو عبد الله وغضب انا قلت لك نفسي بالقران غير مخلوق. فقال له ابو طالب قرات عليك قل هو الله احد فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال فلم حكيت عني اني قلت نفسي بالقران غير مخلوق ووضعت في ذلك كتابا وكتبت به الى قومي فان كان كتابك تمحه اشد المحو واكتب الى القوم او من كتبت به اليه اني لم اقل هذا. وغضب غضبا شديدا. وانما كره ابو عبد الله انه حكى عن ابي عبد الله كلاما لم يقله ابو عبد الله فانكر ذلك عليه وغضب من ذلك. ثم قال ابو عبد الله القران كلام الله بكل جهه غير مخلوق. فاجمل الكلام فيه انه على كل وجهه غير مخلوق. هذا بيان سبب الوهم وهو ان ابا طالب قرا قل هو الله احد وقال الامام احمد هذا غير مخلوق ففهم منها انه اراد اللفظ فنقل عنه هذا. وهذا بيان يعني ان الوهم قد يحصل من التلاميذ وانه قد يحصل الخطا وهو لم يتعمد. وكذلك ايضا ينبغي من هذا ان يستفاد قائده هو التثبت في نقل الائمه فانه وان نقل عن الامام شيء ينبغي ان ينظر في النقول الاخرى فانه قد يفهم بعض التلاميذ من الامام ما لم يقل. ثم قال هنا في نهايه الروايه ثم قال ابو عبد الله القران كلام الله في كل جهه غير مخلوق فاجمل الكلام فيه انه على كل وجهه غير مخلوق. يعني يجمل الكلام في هذا فلا يقول انه اللفظ مخلوق او غير مخلوق وانما قال الكلام كلام الله كيفما تصرف او بكل جهه هو غير مخلوق. يعني كيفما تصرف به الناس بما يسمعونه من القران وما يتلى من الألفاظ والحروف كله كلام الله عز وجل. قال حمد الوسيط أبا عبد الله يقول قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن تضربوا بعضه ببعض فما لكم وللجدل في القرآن. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل وجه وعلى كل حال وحيث تفرق ما أحب الكلام ولا الجراء ينهى عن ذلك. نعم قال سمعت أبا عبد الله يقول قد نهيتم أن تمارسوا القرآن. هذا كما النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظ أصحابه عندما خرج لهم وهم يتنازعون في القدر ويذكرون القرآن قال أبي هذا أمرتم ألي هذا خلقتم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا واستفاد الصحابة من هذا الدرس وكانوا يحذرون من المراءة في القرآن. جاء في بعض الروايات المراءة في القرآن كفر لأن هذا يفضي إلى الكفر إلى أن يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض وإنما القرآن يتعلم ويفسر بعضه بعض. فإذا ما ظهر للناس منه التعارض أو ظهر للناس منه أنه متناقض فعليهم أن يتهموا أنفسهم وأن يقلعوا عن هذا المجلس فإن كلام الله عز وجل سليم من كل تعارض وإنما الجهل قد يحصل للناس. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا ما حصل له شيء من عدم أو لم يفهموا منه ما فهم المعطلة أو ما فهم المشبهة أو ما فهم الرافضة أو ما فهم غيرهم من أهل البدع الذين يحتجون بكلام الله عز وجل على بدعه وإنما فهموا منه ما عليه أهل السنة وما نقلوا عنهم أهل السنة أن كلام الله يصدق بعضه بعضا وأنه لا تعارض فلا تعارض بين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وبين قوله وهو السميع البصير. هذا في مكان واحد في موطن واحد هذه الآية تتلى ويسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول يا رسول الله كيف هو سميع بصير وهو ليس كمثله شيء وفينا السميع والبصير. هذه شبهة إنما حصلت لأهل البدع ولم تحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الحرص على الفهم ما كانت تأتي مسألة يعني تخفى عليهم إلا وقد سألوا عنها. وهذا دليل أن هذه المسألة ما كانت تشكل عليهم وما كانت تخفى عليهم ولهذا فكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا وهذا يعرفه من عرفه. فكلما علت درجة الرجل في العلم كلما كان يعني على يقين بهذا الأصل وكلما ضعف في العلم كلما حصلت عنده الشبه. فالموفق من هداه الله عز وجل إلى اتهام نفسه وإلى الإنفاق والمخذول من تجاوز إلى الكلام إلى الطعن في كلام الله عز وجل ومعارضة القرآن بعضه ببعض. قالوا أن تضربوا بعضه ببعض فما لكم ولجدال في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق على كل وجه وعلى كل حال وحيث تصرف، يعني هو كلام الله عز وجل في كل حال وليس شيء منه مخلوق وإنما هو كلام الله عز وجل، فعندما يكتب وعندما يقرأ وعندما يسمع هو كلام الله عز وجل. وأما أفعال العباد عندما تتحرك الأيدي والأنابل بالكتابة وحركة الشفتين وكذلك الأوراق والمداد هذه مخلوقة والمكتوب عليها هو كلام الله عز وجل. قال ما أحب الكلام ولا المراء ينهى عن ذلك، أو ينهى عن ذلك يعني نهى عنه من سبقنا أو من قبلنا من أهل العلم. نعم. قال واخبرني محمد بن هارون الترجاني بطرطوس قال حدثنا ابراهيم بن عثمان الموصلي قال سمعت ابا عبد الله وقد دخل عليه ابو طالب فقال له بلغني انك اخبرت عني في القران بشيء لم تسمعه مني، سمعتني اقول ان لفظي في القران غير مخلوق؟ فقال ما سمعت منك شيئا، هذا شيء قلته عن نفسي. فقال ما كل ما تكلمت به الا منسوب اليه، لولا أني أسرع صرم المسلم أو قطعه ما كلفه. نعم، هذه فيها إجاز لما تقدم أن الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيء لم تسمعه مني. تلك المسألة سمعتني أقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال ما سمعت منك شيئا، هذا شيء قلته عن نفسي. وكما تقدم فقال ما كله ما تكلمت به إلا منسوب إلي لولا أني أكره صرم المسلم وهو الهجر أو قطعه ما كلمته. يعني هذا فيه بيان أن الإمام أحمد ما كان يرى هجر أبي طالب لأنه لم يتعمد الخطأ، وأنه ليس كل من أخطأ أنه يهجر، مع أن الإمام أحمد هجر المخطئين، وهذا لا يعني أن الإمام أحمد في هجره للمخطئين يرى أنهم غير مسلمين، لكن هنا فيه بيان أن الإمام أحمد يرى أن هجر أبي طالب لا يحل في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن خطأه لم يتعمد، فكان لا يجد يعني مبررا لهجره لأنه ليس ممن يهجر في خطأه. وفيها أيضا بيان العتاب على الخطأ وأن هذا قد يوجب الهجر لو استمر عليه، لأن هذا يعني قد يقضي إلى ما هو أعظم منه. وفيها بيان أيضا قد يكون فيها توجيه أيضا لقول الإمام أحمد أنه إنما أراد هجره لأنه يخشى أن ينقل عنه شيئا آخر يعني لم يقله الإمام أحمد، لكنه لم يرى هجره لأنه لم يرى مبرر. وهذا قد يحصل يعني إذا كان المعلم يخشى من بعض الطلبة أن ينقل عنه ما لم يقل، فإنه يمنع من كمع كلامه أو لا يجيز من يروي عنه. ولهذا ما كان العلم يجيزون كل من حضر عندهم أن يروي عنهم أو أن ينقل عنهم أو أن ينقل أقوالهم، وإنما يجيزون من عرفوا ثقة وضبطة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول وأبو محمد ثوران حاضر فقال لي حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قلت إنما حكيت عن نفسي. قال لا تحكي عني ولا عنك هذا، ما سمعت عالما قال هذا، وقال القرآن كلام الله إليك من مخلوق حيث تصرف وعلى كل جهة. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال يا أبو عبد الله قد غلظ قلبي على ابن شداد، قلت أي شيء حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجعل حمدون بن شداد برقعتي فيها مسائل فأدخلتها على أبي عبد الله، فنظر فرأى فيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الجهيد فدخل فأخرج المخبرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه بين السطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق، وقال ما سمعت احدا تكلم في هذا بشيء، وانكر على من قال لفظ القران غير مخلوق. نعم، هذا قال ابي بكر المروذي قال قال لي ابو عبد الله قد غلب قلبي على ابن شداد، يعني لعله ممن أيضا نقل عنه هذا أو فهم منه هذا، فقلت أي شيء حكى عنك باللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا عن دون ابن شداد بالرفع فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظ القرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، يعني من سبيل الإمام أحمد. فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به، يعني هذا القول لفظ القرآن غير مخلوق. فقام من التدليل وهو المكان الذي يكون بين الباب وبين ما هو داخل بين السور والفناء وما هو والحجرة، فدخل فأخرج المحضرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظ القرآن غير مخلوق من هذه الرقعة. وهذا فيه ورع الإمام أحمد وشدة التحرير، وأنه لا يرضى أن يبقى هذا الخطأ منسوبا إليه، وكتب أبو عبد الله بخطه بين الخطرين، يعني في هذه الرقعة القرآن حيث تصرف غير مخلوق. فهنا فرق بين اللفظ وبين القرآن، القرآن حيث تصرف غير مخلوق، وأما اللفظ فسكت عن الإمام أحمد لما سبق أنه قال لا يتوسع في هذا، فتكلم عن الحق ولم يعني يتكلم في هذه المسألة. وهذا فيه بيان منهج أن المخالف يتكلم في مسألة فيقول هل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، فكأنه يلزم بأن يكون الكلام في هذه المسألة فيعرض عن هذه المسألة ويتكلم في الحق الذي لا شك فيه، ويعبر عن الحق باللفظ الشرعي، ويعرض من يرد على أهل البدع عن هذه الألفاظ التي قد تحتمل حقا وباطلا. قال ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء وأنكر على من قال لفظ القرآن غير مخلوق، واستبدل هذا بقوله القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال أبو بكر المروري قال ابن الطبري فجاءنا حمدون بن شداد بالرفعة فقال الساعة جئت من عند أبي عبد الله وفيها القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال وقال علي الحزاز أنا أحضر عند ابن الطبري حين جاء شداد بالرفعة فيها لفظي بالقرآن غير مخلوق مضروب عليه وبين السطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق. نعم في بيان دقة السلف حرصا على يعني الضبط والنقل، ولهذا حفظ الله عز وجل بهم الدين، فكانوا على عناية بنقل الدين والاهتمام به، ولهذا كانوا على عناية شديدة كما كان الخلال يعني له عناية بهذا، ولهذا ما عرف عن أحد من التلاميذ من تلاميذ الأئمة اعتنى بكتب الأشياء كما حصل لأبي بكر الخلال تلاميذ الإمام أحمد المروري وغيره. فهذا مما يعني يدل على حرص السلف على عناية هؤلاء التلاميذ بكلام الأئمة وحرصهم على نقله والدقة في الصدر. قال وأخبرني أبو العباس قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد الوراق قال جاء من شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظي في القرآن غير مخلوق، فدفعتها إلى أبي بكر المروري وقلت له إذا بها إلى أبي عبد الله فأخبره أن ابن شداد ها هنا وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها وأنكرت فاضرب علي، فجاءني برقعة قد ضرب على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال فوران أعرف خط أبي عبد الله. قال أخبرني أحمد بن حسين بن علي البزوري قال سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ فقال له يا أبا عبد الله حكوا عنك بالكرب أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فوقف غضبان وقال ما أكثر الكذب عليه، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول إنما بلغني هذا الكلام، فقلت هذا كلام سوء أختبره الله المستعان، ودخل إلى منزله مغضبا. نعم هذا إنكار الإمام أحمد في الكذب عليه وسماه الكذب، وإن كان الذي ينطع عنه ليس بكاذب من باب إطلاق على الخطأ أنه كذب، وهذا سائق في لغة العرب أنه يطلق على من أخطأ أنه كذب، كما كان بعض السلف يقول كذب فلان، وهم لا يقصدون الكذب وإنما يقصدون الخطأ، لأن الكذب هو عدم الإصابة للقول أو للحق، فيطلق على أنه كذب. لكن الكذب على قسمين، منه ما هو متعمد فهذا مؤاخذ به، ومنه ما هو وهم فهذا لا يؤاخذ به. قال أخبرني علي بن عيسى بن وليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. نعم هذا في المسألة نفسها قال صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظ القرآن غير مخلوق. فقال جعفر بن محمد النسائي من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. كما تقدم عن الإمام أحمد أنه ينقل عن العلماء أنهم ما تكلموا بهذا وما سمع أحد من العلماء يتكلم بهذا. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. قال وأخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن الحارث حدثه قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله أليس تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني وعلى كل حال وجهة؟ قال أبو عبد الله نعم. نعم هذا أيضا تفصيل لما تقدم. قال أليس تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني يعني في أي جهة كما قال حيثما تصرف بأي حال وبكل حال هو كلام الله عز وجل. قال نعم يعني أن هذا هو كلام الله عز وجل. قال وأخبرنا أبو بكر المغوري قال قرأت على أبي عبد الله قل هو الله أحد فقال هذا غير مخلوق. نعم يقصد أن القرآن الذي المثلي وهذه هي أصل الشبهة التي حصلت في أبي طالب ظن أنه أراد اللفظ والإمام أحمد إنما أراد القرآن الذي قال الله عز وجل فيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهذا كلام الله عز وجل. وأما اللفظ فقد يشمل فعل العبد وقد يشمل المنصوب الذي هو القرآن. قال أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح في غير جربة قال سمعت أبا بكر الزنجوي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جدي ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. نعم هذا كما تقدم لأن اللفظ يطرق على الفعل فعل العبد لفظ يلفظ وعلى الملفوظ. فلو قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فدخل في هذا الملفوظ فيكون هذا نسبة كلام الله إلى أنه مخلوق ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهذا قد يدخل فيه فعل العبد ويقول أنه غير مخلوق ويقول قد وافق القدرية ووافق أهل البدع. فهو لا يسلم بالنهي والإثبات من القول الباطل وعلى هذا فلا يطرق هذا القول لا بالنهي ولا بالإثبات. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت إسحاق يعني ابن راهويه ذكر اللفظية فبدعهم. قال وأخبرنا سليمان قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. نعم يعني أن هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة وقالوا أنه لفظ بالقرآن غير مخلوق فهم من أهل البدعة لأنهم قولهم هذا مبتدع محدث لم يتكلم فيه أحد من العلماء. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظية فقال لا تجالسه ولا تكلمه. نعم هذا كما تقدمت النهي عن مجالسة أهل البدع لعلنا نتوقف عند هذه المسألة وهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. يقول السائل كيف يعرف أن الحجة قد أقيمت على صاحب بدعة أو صاحب كفر؟ ويقول أيضا السائل ما هي شروط توبة أهل البدعة وهل يكفي أنهم قد تركوا هذه البدعة لأن قول ابن راهويه لا يقام على هذا يعني حتى يرجع ويدع قوله هذا؟ الحجة إنما يقيمها العلماء الذين عرفوا قيام الحجة بأي شيء تقول وهو بأن يقدر هذا الإمام أو العالم أن فلان عرف الحق وحاد عنه عند ذلك تقوم الحجة. وأما إن كان صاحب شبهة لم يتبين لهم أنه عرف الحق فهذا لا يبدع كما حصل للمأمون ولغيره من كان يناظر ويبقى على أصل شبهته فإنه لا يبدع حتى يظهر له الحق الذي يقدر العالم أنه يعني عرف الحق ثم حاد عنه. لهذا يقول شيخ الإسلام يقول لا يقبل حتى يعلم أن قوله كفر، لا يقبل حتى يعلم أن قوله كفر، فإن كان يعلم هذا فهو كافر، وأما إن كان يجهل أن قوله كفر فليس كفر. وأما توبة أهل البدع فهو بأن يرجع عن الحق وأن يظهر، يرجع إلى الحق وأن يظهر الحق الذي يعني كان قد لبس به، فإن كان من خطأ انتشر عنه فلا بد من البيان، كما حصل لأبي طالب أنه كاتب من كاتب لهم يبين لهم أن هذا وحي، وهذا كل خطأ متعدي وكل مرة متعدية فينبغي أن يسعى في إزالتها ما استطاع حتى يزيل المعصية والإثم والخطأ بنشر الهدى ما استطاع، فهذا لا بد منه. ثلاث كفروا، ثلاث فرق: الجهمية والرافضة والقدرية المنكرين للعلم. وأما من أعداه من الفرق فالباطنية بعد ذلك لا شك أنهم كفار ولم يختلف فيهم الثلاث. وأما المعتزلة الذين لم يصل قولهم إلى القول بقول الجهمية في إنكار الصفات هؤلاء لم يبدلهم، وكذلك الأشاعرة، كذلك الكلابية والحرامية ومن وافقوا يعني بعض أهل البدع، كذلك من وافق بعض أهل البدع من أصحاب العلم الأربعة، فإنهم لم يكفروا وإن كان قد يقول بقوله، بل أن من قال بقول الجهمية كابن حزم والذي قال فيه الذهبي وغيره هو جهمي الجهد ما كفروا، فقد يقول الرجل بقول الجهمية لكنه لا يكفر، وأما الجهمية فهم كفار، وليس كل جهل كافر لأنه قد يخفى هذا على بعض الناس يعذر بجهله. يقول هل يلزم أن يعلم المسوء على أنه مسوء هل يبين له خطأه فإذا تراجع وإلا هجر؟ نعم، لا شك أنه إذا كان هناك هجر لمصلحة شرعية يبين أن هذا الهجر أن القصد منه هو وجود الخطأ، أما الإعراض عنه دون أن يعلم فقد هذا لا يجدي إلا أن يبين له أو يظهر يبين له أنه بسبب هذا هذه المسألة أو بسبب هذا خطأ هجره. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر، قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر رحمه الله تعالى عن كتاب السنة، قال أخبرنا أحمد بن حسين بن هشام أن أبا عبد الله سئل عن الأسمية فقال لا تجالس ولا تسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فليس بالمعروف ومقام الرسول على هذا الحال. كل الناس يتوقف في علاقه بهذا الشيء وخالد. ومن كان له سبيل ومنهي وهو على اتصال فاذا هداه حتى على تنفيذ بنفسه ويرجو بذلك عن نفسه فهذا امر مسلم. واما ان كان هذا بعيد الى الامر فلا يمكن بل يكون قال اخبرنا عن ابي المروزي قال سمعت ابا عبد الله قال لا يصلى على الذريه. قال ابو بكر الخلال فهذا الذي ثبت عن ابي عبد الله في نفس الاثير واولها قصه ابي خالد وقد حكاها عن ابي عبد الله اصحابه الثقات وقصه حمزه بن شداد وما انكر عليه ابو عبد الله فثبت عن ابي عبد الله الانكار عليهم فيما حكم عنه وثبت عنه من الجميع انه انكر على من قال هذه المقاله وامر بهجرانهم. وقال ابو بكر زوجه خاصه فجعهم فهؤلاء الكاذبين الذين يحكون عن ابي عبد الله غير هؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير امام. فنسال الله العافيه. ثم بعدها قول الشيوخ فالرجوع من الحق خير من الاقامه على الباطل. نعم. قال سمعت ابا عبد الله قال لا يصلى على اللفظيه. الصلاة على أهل البدع كذلك تقدم حديث عنها وهو أن المبتدع إن كان ممن يكفر ببدعته فلا يصلى عليه لأن الدعاء للكافر وللمبتدعين لا يجوز. وأما إن كان المبتدع لا يصل ببدعته إلى حد الكفر فالصلاة على فساق المسلمين مشروعة وجائزة بل إن الفساق وأهل المعاصي أحوج للدعاء لهم. ولكن قد يشرع للأئمة ولولاة الأمر ولأهل المنزلة في الناس أن يهجروا هؤلاء بالصلاة عليه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المخالفين على صاحب الدين وقال صلوا على صاحبه. فأخذ العلماء من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين أن ترك الصلاة على بعض المخالفين مشروع وأخذوا من قوله صلوا على صاحبكم صحة الصلاة وجواز الصلاة على المخالفين من أهل البدع ومن غيره. وإلا لو كان كافرا أو كانت الصلاة لا تجوز ولا تصح عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من لم يعلم نفاقه من المنافقين. ولما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بعض المنافقين إلى حذيفة كان حذيفة لا يصلي عليه ومع هذا ما كان حذيفة يخبر بأسمائه ويمنع الناس من الصلاة عليه. ولهذا كان عمر يترقب حذيفة فإذا رآه لا يصلي على رجل لم يصلي عليه لما يعلم من أن حذيفة قد اطلع على نفاقه. وهذا لمن علم. أما من لم يعلم فإنه ليس له أن ينقب وليس له أن يسأل. فكانوا يعلمون أن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين ومع هذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه حذيفة بل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قبل يسألون عن أسماء المنافقين فلا يسألون عليه. وهذا دليل على أن التنقيب والسؤال عن حال الميت أنه غير مشروع. هل هو مسلم أو غير مسلم؟ هل هو صاحب بدعة أم لا؟ من كان في بلاد المسلمين ومظهر للإسلام ولا يعرف منه النفاق الظاهر. أما إذا عرف النفاق الظاهر منه أو عرف منه الكفر أو سمع الناس منه كلام الكفر فهنا لا يصلون عليه. لكن إن لم يظهر عليه شيء من هذا وما إنه لا يسأل عن حاله ولا ينقب عنه كما أنهم لا ينقبون عن حال من تقدم به وصلى لا يسأل ولا يمتحن في عقيدته وفي دينه. ثم ذكر إنكار الإمام أحمد على أبي طالب وعلى حمدوية بن شداد لما أظهروا القول باللفظ ونسبوا هذا إلى الإمام أحمد كما تقدم في الرواية. وقالوا بدعا بعضا فهؤلاء الذين بدعهم هم اللفظية الذين قالوا إن ألفاظهم بالقرآن أنها مخلوقة إن ألفاظهم غير مخلوقة. أما من قال لفظه مخلوق فهؤلاء قالوا كفار وجميع. ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهؤلاء هم الذين بدعوه. ولهذا الإمام أحمد منع من إطلاق اللفظ من إطلاق اللفظ بالقرآن بالنفي أو الإثبات. ثم ذكر أنت هؤلاء الكذابين الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ غير إمام، يعني أن أولئك الذين كذبوا أو نسبوا إلى الإمام أحمد غير هؤلاء الجهال، لأن بعض أهل الجهل تكلموا في هذه المسألة بدون إمام، بدون أن يقتدوا بإمام. وأما بعضهم ففهم من كلام الإمام أحمد أنه كان يقول بهذا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المغفري أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أبا الحسين في الوهاب الوفاق يقول أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق غير هؤلاء حتى أبي عبد الله الذين قالوا قوله إذا وفقت بين يدي الله عز وجل سألني لمن استدعيت أي شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله في الإسلام وأبو عبد الله عالم هذه المسألة وقد بليت منذ 20 سنة في الأمر فمن لم يصل إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه وننكره ولا نكلمه وإذا قلنا أن القرآن غير مخلوق ومن قال نفسي بالقرآن غير مخلوق فهو جهمي وأي شيء بقي فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام وأصحاب الكلام لا يصلحون. نعم هذا الكلام عبد الوهاب الوراء وكان من الأئمة الذين علموا بالسنة وكان الإمام أحمد يعبد عبد الوهاب وقد ثبت الإمام أحمد أنه سئل إلى من نرجع بعده فقال إلى عبد الوهاب ذهبوا إلى عبد الوهاب لما كان فقيل له إنه ليس مكثر من الرواية فقال إنه يعني صاحب السنة أو صاحب طاعة وأحرى أن يوقع فهذا مما يدل على أن الرجل عرف بالسنة وإن لم يكن مكثر من العلم أنه أولى أن يرجع إليه ويسأل وأقرب إلى الصواب من غيره من المخالفين الذين قد يكثرون من العلم ويقعون في الخطأ. ثم ذكر مسألة الإمام أحمد وأنه حجة عند الله عز وجل لأن هذا الرجل عرف بالسنة وإنما قال الأئمة أن هؤلاء حجة بينهم وبين الله عز وجل بين يدي الله يوم القيامة لأن الله عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالرجوع إلى العلماء أمر الله عز وجل به في كتابه فمن رجع لأهل العلم وللراسخين في العلم من أهل السنة فله حجة عند الله يوم القيامة لأن الله عز وجل هو الذي أمر بالرجوع إليه وفرض العوام الرجوع إلى أهل العلم وأما أهل العلم فيجب عليهم الرجوع إلى كتاب السنة والاجتهاد في فهم كتاب السنة لكن الاجتهاد المطلق لم يحصل لأحد ولهذا حتى الإمام أحمد كان يرجع في بعض كلامه إلى الأئمة وكان يصرح في هذه المسألة أنه ما سمع أحد من أهل العلم يتكلم في هذه المسألة فما من عالم إلا وهو يرجع إلى من قبله الإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم والبخاري والأئمة الكبار كان يقول أدركنا أهل العلم وهذا يدل على مكانة العلماء للأمة وأما الإعراض الآن عن كلام أهل العلم والجرأة يعني على الكلام في العلم حتى أن بعض الصغار يقول نحن نأخذ النصوص ولا يضرنا من خالفنا بعد ذلك هذا جهل نعم النصوص الأخذ بها حق ولكن من الذي يفهم النصوص كم من ضال مبتدع ينحرف إلا بدعوى أنه يأخذ النصوص الخوارج ضلالهم بسبب دعوى أنهم يأخذون بالنصوص فالأئمة أئمة العلم والورع والاجتهاد والنظر نستغنوا عن من قبله كانوا يحتاجون لعلوم من قبله فكذلك نحن نحتاج والقرآن له وجوه كثيرة والمسائل له وجوه كثيرة والأدلة له وجوه كثيرة فلا يتنبأ لها كل أحد فقد يأتي الرجل ينظر في الدليل ويظن أن هذا هو الحق ثم نجد الأدلة الأخرى ما هو مفسر ومبين لهذا النص فنحن ما أمرنا باتباع دليل وإنما أمرنا باتباع النصوص كلها والعمل بكتاب الله عز وجل وأن لا يضرب بعضه ببعض وأن لا يعارض بعضه ببعض أما من يأخذ بطرف من النصوص ما ضل الجاهلية والمعتزلة وغيره من أهل التعطيل إلا بسبب أخذ أطراف النصوص وما ضل المشبه إلا بسبب أخذ بالطرف الآخر وكذلك يقال في الرافضة وفي الخوارج كذلك في الفرق المتنازعة في القدر والفرق المتنازعة في مسائل شتى في الإيمان وفي غيره هذه فكرة الفرق أهل البدع أنهم يأخذون بأطراف النصوص فالخوارج لما أخذوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قد يقول لبعض من لا يطلع على النصوص يقول نعم هذا يدل على أن الزاني ليس بمؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم نفى العماد عنه، فمن الذي يقول انه مسلم؟ لكن لما ينظر في النصوص الاخرى يتبين الحق في هذه المسائل. فاهل العلم من اهل السنه عصمهم الله عز وجل بالرجوع الى اهل العلم الذين اخذوا هذا العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى من بلغه، وما زال العلماء يتفقهون يتعلمون ياخذون العلم عمن قبلهم. وما نعرف احد يعني سلك هذا الطريق وظل يعني مع الاخلاق، يعني اتبع العلماء وكان مقدرا لهم ومعظما لهم، كان ياخذ باقواله ويتهم نفسه، ما يعرف هذا الحمد لله، وانما يعرف من قبل اناس تصدوا لهذا الباب كما هو الحال في عصره. يعني شخص يكون بالامس كان يكون مقصر عند ذنوب مخالفه، ثم يهديه الله عز وجل ليستقيم، ثم ما يدفع بذلك ان يتجرا وياخذ من النصوص ويدعم ان من خالفه على هذا فانه مخالف للنص وانه لا يجوز له ان يتبع احد. هذه فتنه، فلا بد من الرجوع لاهل العلم، وهذا اصل عظيم عند اهل السنه مقرر الرجوع الى العلماء واخذ كلامهم، وهذا ليس اعراض عن الحق بل هو من التمسك بالحق، لان الفهم الصحيح لا يستقيم الا بكلام اهل العلم الذين عرفوا العلم واخذوا العلم. وهؤلاء لانه ما اتوا بشيء من عنده، بل انهم عرفوا بشده الاتباع والورع، فتلقى الناس عنهم العلم لما عرفوا منهم هذا، واما من كان مفرطا فالناس لا يعقلون عنه. ثم ذكر فتنه الامام احمد، وان الرجل اضطر بهذه الفتنه قال منذ 20 سنه وفي هذه المساله، وهذا مما يدل على صبر الامام احمد. وقد لقب الامام احمد بامام اهل السنه بعد الفتنه لما صبر وابتلي وامتحن، فاظهر الله عز وجل امره وعرف الناس قدره واصبح اماما يقتدى به في تلك الفتنه العظيمه الشديده. ثم ابتلي بتعظيم الخليفه المتوكل له وامره ان يجلس عنده وبنى له قصر، فترك هذا وقال هذه فتنه كما ان تلك فتنه. ولهذا قال الامام احمد ابتلي بالسراء والضراء فوفقه الله عز وجل وعصمه، فهذا يدل على مكانته. وهذه الفتن من حكمة الله عز وجل أنه يظهر بها أقواما ويرفع قدرهم ومنازلهم، ويفتن بها أناس وينقص قدرهم ويعرف الناس ضلالهم. ثم ذكر قال أنه بقول الإمام أحمد قال نقول فنحن ومن خالف ذلك قال فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه. نعم هذا أصل عند أهل السنة. أما الأئمة الذين كان لهم سبق في العلم أن من خالفهم وتجرى عليهم فينبغي له أن يهجر وأن يبين للناس حاله، لأن هؤلاء الأئمة ما أخذوا هذا العلم من عنده وإنما تلقوا كابرا عن كابر. فإذا جاء رجل الآن يخالف كلام أهل العلم ويقول هذا رأي وهذا الشيء، ما ينبغي أن ينظر بقوله مهما أظهر من الورع مهما أظهر من الاتباع، لأن أهل العلم لا يمكن يعني أن يضلوا أو يجمعوا على ضلال، مثل ما يحصل الآن في عصورنا هذه. يعني علماء الأمة كلهم حول الإمام في مسألة ويفتون ويعلمون ويبينون الحق، ثم يأتي إنسان جاهل يقول والله لا نرضى بهذا تغيير لدين الله، هذا جهل أو هذه مجاهلة ونحن لا نرضى إلا باتباع الحق. هذه دين الخوارج، ما عرف من أهل العلم إلا الالتفاف حول العلماء ولزوم الجماعة، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا قال إذا قال إن القرآن غير مخلوق ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو جهمي. نعم أطلق الجهمية على اللفظية في قسمين، من قال لفظ القرآن مخلوق وغير مخلوق، لأن هذه فكرة الجهمية والكلام فيها كلام الجهمية. ثم قال أي شيء بقي فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يفلحون لأنهم لم يسلكوا طريق الحق. أهل الكلام لم يسلكوا طريق الحق، وكل ما قيل في أهل الكلام فنزلوه على من انحرف عن السنة من المعاصرين الذين ينحرفون عن النصوص لا فرق. وهذه مسألة ينبغي أن تظهر، كما قيل في أهل الكلام ما قيل ينبغي أن يقال في كل المعاصرين من العقلانيين والذين ينظرون في النصوص وفي المسائل الشرعية في عقولهم ولا يرجعون في كلامهم إلى كلام أهل العلم، وإنما يبنون كلامهم على تصورات وأفكار وحلول سواء في السياسة أو في غيرها، لا يرجعون إلى الحق وإنما يفتون الأمة بآرائهم وأهوائهم، فهؤلاء حكم حكم أهل الكلام. قال واخبرنا ابو بكر المروذي قال سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول لاسحاق بن داود ما رفع الله اخاك لما كتب يطالب ابا عبد الله فقال له اسحاق قد كتبت الى اخي انما تفعت لابي عبد الله فان اخذت خلافه رفعك الله قال اسحاق قد جاءني كتاب ابي بخطه اما اذا صح عندك ان ابا عبد الله نهى عن هذا فنحن لابي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء سبع قال اسحاق بن داود نحن نقتدي بمن مات احمد بن حنبل امامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقران غير مخلوق واي شيء ذهب على ابي عبد الله من امر الاسلام اذا قلنا من قال لفظي بالقران غير مخلوق فنحن ننذره ولا نكلمه وهذه بدعه وما غضب احد في هذا الامر الا وهو دون غضب ابي عبد الله ابو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه. قال عن عبد الوهاب الوهاب قال لاسحاق بن داود ما رفع الله اخاك بما سمع يعني بمعنى انه من تبع بما سمع من الامام احمد يبدو انه كان من تلاميذ الامام احمد فقال يخالف ابا عبد الله يعني في هذه المساله فقال له اسحاق قد كتبت الى اخي انما استفعت لابي عبد الله فان اظهرت خلافه وضعك الله لان خالفت اهل العلم هي مخالفه لسبيل المؤمنين الذي توعد الله عز وجل عليه بالعذاب قال فجاءني كتاب اخي بخطه يعني كانه رجع قال اما اذا صح عندك ان ابا عبد الله نهى عن هذا فنحن لابي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء تبع يعني متبعون لما قال الامام احمد وهذا من الرجوع الى الحق وفيه النصيحه لاخواننا سواء في النسب او في غيرهم والنصح لهم وفيه ايضا قبول رجوع المخالف فانه لما رجع لا يشكك في نيته وانما يقبل قوله فلا بد من التناقض ثم قال اسحاق نحن نقتدي بمن مات هذا كما جاء في بعض الاثار عن السلف نقتدي بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتن فالاقتداء هو بمن مات يعني من سلف الامه من خيار الامه وهذا لا يعني عدم الاخذ لا يعني عدم الاخذ من الاحياء وانما الاقتداء الكامل هو بالاموات الذين جرب الناس ثبوتهم على الحق وماتوا عليه واما علماء الامه البارزون الذين عرفوا بالسنه وجرب الناس منهم وامتحنوا وابتلوا ولا يعرف منهم الزله هؤلاء يقتدى بهم لكن الاقتداء الكامل والاقتداء يكون لمن مات واما من كان مظهرا للعلم ولا يظهر عليه العجله وكان من اهل العلم والنظر خصوصا من كبار السن هؤلاء يقتدى بهم فانه لا نقول ان بعض هؤلاء اشياء نحن لا نقتدي بهم هذا ينبغي ان يعرف هذا الكلام على وجهه وهذا انما قاله السلف لانه قال نحن لا نامن على الحي قد تاتي فتنه فيقل يخطي فيها ذلك الرجل فيتبع لكن الذين مات جرب الناس منهم الذين ماتوا جرب الناس منهم شرات وعرفوا منهم انهم يعني في الظاهر انهم ماتوا على السنه على خير ثم قال احمد بن حنبل امامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظ القران غير مخلوق واي شيء ذهب على ابي عبد الله من امر الاسلام اذا قلنا من قال لفظ القران غير مخلوق فنحن نجزئه ولا نكلمه وهذه بدعه يعني هذا الامر قال وما غضب احد في هذا الامر الا وهو دون غضب ابي عبد الله ابو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه هذا دليل على غيره الامام احمد يعني وان الغضب هذا ليس من شيء يتصنع ونحن دائما ينبغي التنبه لمساله ان غضب السلف كان يتوازن مع ورائه واجتهادا في الحق اما اذا كنا نحن الان نتصنع الغضب ونشتد على غيرنا ونوسع على انفسنا فهذا لا يشبه هذا كما قال الامام احمد لما سئل عن الورع قال هذا يشبه هذا فاذا رايت الرجل يتبع السنه وهو شديد على نفسه وهو شديد على غيره فاعلم انه صاحب سنه واما اذا رايت انه يوسع على نفسه يتهاون في امر الله عز وجل ويشتد على غيره فاعلم ان هذا فيه شيء وراء هذه الشده الشيء لهذا الامام احمد كان غضبه غير متصنع وغير متصنع ولا يدفع هذا عن نفسه ان يدفع هذا عن نفسه لانه يواجه الغيره ويتناسب مع الغيره التي عليه الامام احمد ومع جهله وكذلك كان عمر فعمر كان شديد الغيره على كله ولربما حصلت منه بعض الامور بمراجعه في بعض الامور امام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذره لانه يعلم ان الحامل له على هذا والغيره انما من جاء الى الايمان بخلاف من يعني حصل منه بعض الامور فقد لا يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذر عمر. ولهذا ذكر شيخ الاسلام في سياق كلامه عن قصه موسى واخذه بلحيه هارون وعتابه له، قال وهذا اخذ بلحيه نبي وله معظم عند الله عز وجل والقى الالواح، قال وهذه امور عظيمه لكن هؤلاء لهم من الادلال والمنزل عند الله ما نشر غيره. وهذا افضل عند اهل السنه ان اهل الخير والفضل يعفى عن ذلاته ويعفى عن بعض ما يصدر منهم ان كان لهم منزله كثيره، فكذلك من كانت له منزله عند الله عز وجل فان الله عز وجل يغفر، خصوصا اذا كان الحامل على هذه الغيره او هذا الغضب الغيره على دين الله. فغضب موسى كان غيره بدين الله، وغضب عمر رضي الله عنه كان غيره على دين الله، فمن كان غضبه غيره على دين الله فهو ان شاء الله يناله ما يناله من العفو والصفح. واما اذا كان الغضب يعني امر هو بالطبع ان يشتد على الناس دون ان يرجع الى هذا الى غيره النفس على الدين، لانه لو كانت هناك غيره لكانت ايضا حامله على ان ينكف هو نفسه عن المعاصي، فينبغي التنبه لهذه المساله. نعم. قال واخوانا ابو بكر المروزي قال سمعت ابا الحسين علي بن مسلم الطوسي يقول القران كلام الله غير مخلوق، وهذا قول ابي عبد الله وبه نقتدي، اذا كنا لم ندرك في عصره احدا يقدمه في العلم والمعرفه، اذ كنا لم ندرك في عصره احدا يقدمه في العلم والمعرفه والديانه، وهو وان كان مقدما عندما ادركنا بعلمائنا، فما علمت احدا بلي بمثل ما بلي به فخبر، فهو حجة وقدوة وحجة لأهل هذا العصر ومن بني بعدهم، فنحن متبعون لمقالته وموافقون له، فمن قال نقضي بالقرآن مخلوق قد ابتدع وليس هو في كلام العلماء، وهذا مما أحدث أصحاب كلام المبتدع. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد وقال ما سمعت عالما قال هذا، فمن قال فأبى عبد الله فيما ينهى عنه فنحن غير موافقين له منكرون عليه. وقد أدركنا من علمائنا مثل أبو عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وإسماعيل بن أخنولية وسفيان بن عيينة وعباد بن عباس وعباد بن العوام وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي جاهزة ويوسف بن يعقوب الماجشون ووكيع ويزيد بن هارون وأبو أسامة، وهؤلاء كلهم قد أدركوا التابعين وسمعوا منهم ورووا عنهم، ما منهم أحد قال لقضي بالقرآن غير مخلوق، والحمد لله فنحن لهم متبعون ولما أحدث بعدهم مخالفون. هذه الرواية عن أبي الحسين علي بن مسلم الطوسي التي سمعته أولا عن الإمام أحمد على مكانته في العلم وأنه ما عرف مثله، وكذلك قال أهل العلم أنه لم يعرف يعني في عصر الإمام أحمد مثله في قيامه بالسنة وأمر فيه، خصوصا بعد الفتنة، في أثناء الفتنة لما ثبت ذلك الثبات، حتى قال بعض أقرانه لما طلب منهم الكلام قالوا ليس عندنا ما عند أحد، وقال بعضهم ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، وقال بعضهم يريدون منا مقام أحمد وهذا مقام الأنبياء، كما ينقل عن يحيى بن معين وعن غيره عن علي بن المديني وعن هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا من فقه السلف أيضا، فإنهم يعرفون أن هذه الفتن لا يتصدى لها إلا من هو أهل، لأنه قد يتعرض الرجل له ويفتن عن دينه، لأنه قد يتعرض للعذاب أو لشيء فيفتن فيكون فتنة للناس، فلا تتحقق له سلامة الدنيا ولا سلامة الدين. وأما من عرف يعني قوته وجلده على هذا إنه لا يجب عليه التأخر عن هذا الأمر. ولهذا كان هذا فيه نص بالسنة لما أقام الإمام أحمد وأظهر الحق في هذه المسألة وظهر أمر السنة بعد ذلك بفضل الله ثم بثبات الإمام أحمد في هذه المسألة. ثم ذكر أيضا قول الإمام أحمد أنه قال ما عرفت عالما تكلم في هذا، هذه مسألة له، وكذلك ما كان عليه الأئمة بعد أو قبل الإمام أحمد في عصره، وأنهم كلهم على هذا الأمر. وهذا كما تقدم أن اللفظ من قال لفظ القرآن غير مخلوق فإنه قد يشمل هذا اللفظ يعني حركة اللسان والشفتين وفعل العبد، ولا شك أن هذا يعني خاطئ، لأن حركة العبد مخلوقة، ولما كان اللفظ يطلق على الفعل وعلى الملفوظ فلا ينبغي أن يطلق عليه أنه مخلوق ولا غير مخلوق. وإن احتاج الناس إلى تفصيل يفصل لهم، يقال لهم أن اللسان أن الإنسان إذا قرأ القرآن فما يقرأه من كلام الله فليس بمخلوق، ما يقرأ ما وقع عليه القراءة المقروء من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، هو كلام الله عز وجل. وأما حركة العبد، حركة اللسان الشفتين وفعل العبد فهذا مخلوق، وكذلك عند الكتابة فالأنامل مخلوقة والقلم مخلوق والحبر مخلوق والورق مخلوق والمكتوب من كلام الله عز وجل المتألف من الحروف والمعاني والألفاظ هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال واخبرنا ابو بكر المروذي قال سمعت اسحاق بن حنبل عن ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل ومريده في السنه التي توفي فيها سفيان الثوري سنه 71 رحمه الله يقول القران كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال نفسي بالقران مخلوق فقد ابتدع. وقد نهى ابو عبد الله عن هذا وغضب وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال ابو يوسف وانا ما سمعت عالما قال هذا، ادركت العلماء مثل هشيم وابو بكر بن عياش وسفيان بن عيينه فما سمعتهم قالوا هذا، وابو عبد الله اعلم الناس في زمانه بالسنه، لقد دفع عن دين الله عز وجل وهوري بالله وصبر على السراء والضراء. فمن حكى عن ابي عبد الله انه قال نفسي بالقران غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت ابا عبد الله قال هذا، انما قال ابو عبد الله اللفظيه جهميه، وابو عبد الله اعلم الناس بالسنه في زمانه. نعم هذا في نقل